محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، اللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. فيما سلف من دروسنا في العقائد الشيعية تقدم الكلام في مباحث التوحيد وفي أهم مباحث العدل، وألحقت هذه المباحث بخاتمة في معنى التوحيد الذي أشار إليه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في دعائه الشريف في يوم عرفة، وأتبعت ذلك بملحقة في التعريف بعقيدتنا الشيعية بالملائكة وأصنافهم وخلقتهم ومراتبهم ووظائفهم. وبذلك يتم الكلام في مباحث التوحيد والعلم، ونشرع في هذا الدرس بمبحث جديد، مبحث النبوة والإمامة. كما بينت سلفا في الدروس الماضية، قلت إن مبحث العدل من فروع ومن توابع مبحث التوحيد، أما التفريق في التصنيف العلمي للمسائل في كتب علم الكلام في جعل العدل عنوانا وبابا لوحده لأسباب تأريخية في اختلاف الفرق والمذاهب بخصوص هذه المسألة، يعني هناك نظر فني في تبويب هذه المسائل، وإلا إذا أردنا أن ننظر إلى حقائق المسائل وإلى موضوعات مسائل هذه المباحث، مبحث التوحيد ومبحث العدل، العدل فرع من فروع التوحيد، ولا يتم التوحيد من دون الاعتقاد بالعدل، ولا تتم المعرفة من دون معرفة العدل. لذلك جعلت مبحث التوحيد والعدل مبحثا واحدا وعنوانا واحدا، وهو العنوان الأول من عناوين دروسنا في العقائد الشيعية. العنوان الثاني عنوان النبوة والإمامة، أيضا التفصيل بين النبوة والإمامة من وجهة فنية للاختلاف الناشئ بين المذاهب الكلامية في مسألة الإمامة بعد الاتفاق على النبوة، وإن حدث الاختلاف في تفاصيل النبوة بين الكلاميين، لكن لأن الاختلاف حدث بعد الاتفاق على النبوة بشكل إجمالي، نشأ هذا الترتيب وهذا التبويب الفني في كتب علم الكلام، وإلا فالنبوة والإمامة لا ينفك أحدهما عن الآخر. لذلك ونحن نعنون أبحاثنا العقائد الشيعية، ولا نريد أن نعطي اهتماما لآراء ولأقوال المذاهب المنحرفة الأخرى النظر إلى ما جاء في كلمات المعصومين، ما جاء في آيات الكتاب الكريم، وما نطق به العقل الصريح المبين. لذلك جعلنا مباحث النبوة ومباحث الإمامة مبحثا واحدا، وسيكون كلامنا في النبوة والإمامة في جهات مختلفة، وستتلون وتختلف الأبحاث في مسألة النبوة والإمامة من عدة جهات ومن عدة لحاظات. في هذا اليوم نلقي نظرة إجمالية على بعض من الأخبار والأحاديث التي أوردها شيخنا أبو جعفر الكليني رحمة الله عليه في كتابه الكافي الشريف في الجزء الأول من كتاب الكافي في كتاب الحجة. أول كتاب الحجة وأول عنوان ابتدأ به وشرع به رضوان الله تعالى عليه باب الاضطرار إلى الحجة. والبحث يبدأ من هنا، هذا العنوان باب الاضطرار إلى الحجة، الاضطرار هنا بمعنى الضرورة، والضرورة هنا هي الضرورة العقلية. باب الاضطرار إلى الحجة يعني ما يحكم به العقل السليم، ما يحكم به العقل الواضح البين الذي يستند إلى المقدمات الصحيحة، إلى المقدمات الواضحة البينة التي لا ينكرها إلا المتعسفون، التي لا ينكرها إلا المكابرون. العقل يحكم بضرورة وجود الحجة، والمراد من الحجة هنا العنوان الأعم من النبي أو الإمام. وكما بينت قبل قليل، النبوة والإمامة في الروح وفي المعنى واحد، ولا ينفك أحدهما عن الآخر، والنبوة تتكامل بالإمامة والإمامة تتكامل بالنبوة. وهذا المعنى واضح في آيات الكتاب الكريم وفي كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك هذا العنوان الذي شرع به شيخنا الكليني رحمة الله عليه من أفضل العناوين التي يبتدأ بها حين البحث في مسألة عقيدة النبوة والإمامة. باب الاضطرار إلى الحجة، الاضطرار المراد منه الضرورة التي يقطع بها العقل والتي يحكم بها العقل. والعقل حينما يحكم بضرورة شيء لا بد أن يكون قد استند إلى مقدمات قطعية واضحة. بعد وجود هذه المقدمات القطعية الواضحة، العقل حينئذ الذي لا تسيطر عليه الشبهات والذي لا تحجبه المكابرة والعناد، عقل الإنسان في بعض الأحيان إذا سيطرت عليه الشبهات حينئذ لا يتمكن من الوصول إلى محض الحقيقة، أو إذا حجبه بالمكابرة والعناد حينئذ ستنقلب البديهيات إلى نظريات، وحينئذ حتى في البديهيات نحتاج إلى إقامة الأدلة والبراهين. حينما يكون الكلام عن دليل عقلي وعن منطق عقلي، الكلام مع العقل الذي لا تحجبه المكابرة والعناد، الكلام عن العقل الذي لا تسيطر عليه الشبهات، الكلام عن العقل الذي يتبع الحق ويقر بالواقع البين الصريح، والذي لا ينكر صدق الحديث وصدق الكلام وصدق المعاني لأجل غايات يبتغيها صاحب ذلك العقل. المراد من العقل هو هذا، والاضطرار إلى الحجة الضرورة التي يحكم بها العقل، والمراد من الحجة هنا المعنى الأعم من النبي أو من الإمام. فالخلق يضطرون إلى الحجة، والخلق بحاجة ضرورية إلى الحجة، والمراد من الحجة المخلوق الذي نصبه الباري سبحانه وتعالى دليلا وآية وعلامة ومنارا واضحا للخلق يبين لهم منافع الدنيا والآخرة، يبين لهم ما يصيبهم من ضرر من أذى في الدنيا وفي الآخرة. المراد من الحجة الحجة الدليل البرهان البيان الآية المعلم الواضح، وهذا الحجة. فالخلق بحاجة إلى مخلوق يتكلم بألسنتهم، يتكلم بلغاتهم، ينطق كما ينطقون، يتحرك كما يتحركون، بحاجة إلى مخلوق من أبناء جنسهم، وهذا المخلوق يمتلك من الملكات من القابليات من القدرات ما لا يمتلكها سائر بني البشر، له القدرة له القابلية على تشخيص المصالح والمفاسد في حياة الناس في الجانب الديني في الجانب الدنيوي في الجانب المعاشي في الجانب الأخلاقي في الجانب السلوكي. وهذا العنوان هو بالضبط خلاصة موجزة لدليل الحكماء لدليل الفلاسفة لدليل أهل العقل على ضرورة وجود الحجة من الأنبياء أو من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حتى الذين خالفوا مذهب أهل البيت، خالفوا طريقة الحق وأقروا بوجود الأنبياء، أيضا استدلوا بهذا الدليل، استدلوا بدليل الاضطرار إلى وجود النبي إلى وجود المبلغ. لكن حينما وصل الكلام إلى الإمام المعصوم الذي يكون بعد النبي، حجبوا الدليل عن ذلك، جعلوا الدليل محصورا فقط في هذه الدائرة في دائرة الأنبياء، والحال إن العقل لا يحدد الدليل في دائرة الأنبياء فقط، لأن الدليل هنا العقل والعقل لا يحدد. أن الحجة لا تظهر إلا في الأنبياء، وأن الخلق لا يحتاجون إلا إلى الأنبياء، أي لا يحتاجون إلى الأوصياء. دليل الحكماء، دليل الفلاسفة، دليل أهل المعقول، خلاصته هكذا. قالوا لما ثبت أن لنا ربا، أن لنا إلها خالقا، وهذا الكلام تقدم في مباحث التوحيد، أن لنا ربا قادرا مريدا حيا سميعا بصيرا محيطا قادرا على كل شيء، ولما كان حكيما هو المقتدر على كل شيء، وهو الذي أحاط علمه بكل شيء وحكمته ظهرت في كل شيء، وهذه الخليقة رعيته، وهؤلاء الناس عبيده وهم في مملكته، لما كانت له هذه القدرة ولما كانت له هذه الحكمة وخلق هذا الخلق. الآن إذا نظرنا إلى هذا الخلق الذي خلقه الباري سبحانه وتعالى، وبالذات إلى جنس الإنسان، لأن كلامنا عن بني البشر، وإن كان يظهر من الروايات الشريفة إن الحجة طاعته نافذة لطفه واصل إلى كل المخلوقات. الآن ليس البحث في هذه القضية، إذا وصل الكلام إلى مباحث الولاية التكوينية للمعصوم عليه السلام وإلى أنحاء ولاية المعصوم على هذه المخلوقات ندخل في مثل هذه المطالب. لكن الكلام عن بني الإنسان باعتبار أن الحديث عن العقيدة يخص الإنسان قبل أن يخص أي مخلوق آخر، الحديث عن العقيدة وعن التكامل وعن السلوك مخصوص بالإنسان قبل أن يكون مخصوصا بغيره من أبناء الخلق بشكل عام. فالكلام عن الإنسان إذا نظرنا إلى هذا الإنسان وجدنا أن لهذا الإنسان حاجات وأن لهذا الإنسان نقائص وأن لهذا الإنسان أحوال مختلفة يحتاج فيها إلى أشياء كثيرة يكمل فيها حياته في الجانب المادي أو في الجانب المعنوي. ولذلك الإنسان يحتاج إلى الإنسان في تكميل نقائصه الحياتية اليومية، وإلا الإنسان لوحده إذا أراد أن يعيش لوحده لا يتمكن أن يعيش الحياة السليمة حتى في الجانب المادي. الإنسان بحاجة إلى من يصنع الأقمشة، الإنسان بحاجة إلى النجار، بحاجة إلى الخباز، بحاجة إلى الفلاح، والفلاح هو أيضا يحتاج النجار ويحتاج الطبيب، والطبيب يحتاج الخباز ويحتاج اللحام، وهكذا. حياة الناس يشد بعضهم البعض الآخر في تكميل نقائص حياتهم اليومية. وإذا تصورنا أن الإنسان يعيش منفصلا عن غيره من أبناء البشر لا يمكن أن نتصور له حياة صحيحة، حياة سليمة، لا يعني أنه يموت، لكن حياته تكون قريبة من حياة البهائم، حياته تكون شبيهة بحياة الحيوانات. لذلك الإنسان بحاجة إلى أبناء جنسه، بحاجة إلى المعايشة المدنية. هذا المعنى الذي يتردد على ألسنة الناس أن الإنسان مدني بالطبع، مدني بالطبع المقصود هو هذا المعنى، أن الإنسان مدني بالطبع. المراد من الطبع المدني للإنسان ما هو؟ هو حاجة الإنسان لأبناء جنسه، وأن حياته لا تتكامل حتى في الجانب المادي، حتى في الجانب الدنيوي البحث لا تتكامل إلا بالعيش مع أبناء جنسه، مع بني الإنسان، حينئذ تتكامل حياته. فكما هناك نقص في حياة الإنسان في الجانب المادي، هناك نقص في الجانب المعنوي. ومرادي من الجانب المعنوي ليس فقط في العلقة بين المخلوق وبين الخالق، ربما هذا من المعاني المعنوية العالية التي لا يدركها الإنسان من أول وهلة ولا يتحسس حاجتها من أول وهلة. مرادي في البعد المعنوي نوع العلاقات فيما بين الناس. إذا كان الطبيب يحتاج إلى النجار والنجار يحتاج إلى الطبيب وكلاهما يحتاج إلى الفلاح وهكذا إلى الخياط وهكذا إلى السائق وهكذا وهكذا، وكل أبناء البشر يحتاج بعضهم إلى البعض الآخر، ماذا يعني؟ يعني أن المصالح ستكون مشتركة، يعني أن المضار والمفاسد ستحدث من خلال هذا الالتقاء لتزاحم المنافع ولتزاحم الرغبات، وكل إنسان يريد أن يجني الفائدة بالنحو الأكثر لنفسه، وهذه غريزة الأنانية، غريزة موجودة في نفس الإنسان ولا يمكن أن تزول من النفس الإنسانية. نعم الشرائع والديانات جاءت لتوظيف هذه الغريزة، وإلا طلب الإنسان للكمال هو ضرب من ضروب الأنانية. طلب الإنسان للفناء في الله أعلى مراتب ما يطلبه أهل المعرفة، وأهل الله الفناء في الله، وهذا ضرب من ضروب الأنانية. وطلب الكمال تحصيل الكمال، لكن طلب الكمال وتحصيل الكمال من ضروب الأنانية الممدوحة. الشرائع والأديان جاءت لتوظيف هذه الأنانية في الدائرة الممدوحة وفي الدائرة التي يتكامل فيها الإنسان بحيث تكون أنانيته نافعة له ولغيره. أما إذا لم تكن أنانية الإنسان في هذه الدائرة، صحيح في الظاهر تجر له المنافع، لكن في الحقيقة تؤدي إلى الإضرار به وإلى الإضرار بالآخرين. فالديانات والشرائع جاءت لأجل هذه الغاية. رسالة الأنبياء، حكمة الأئمة، حكمة أهل البيت عليهم السلام هي هذه الغاية، إخراج أنانية الإنسان من الدائرة التي تضر به وتضر بغيره إلى الدائرة التي تنفعه وتنفع غيره. وخير الناس من نفع الناس، لا يتحقق نفعه للناس ما لم يكن نافعا لنفسه. في البداية لابد أن تكون المنفعة لنفسه، بعد ذلك تنتقل المنفعة إلى الناس. والمراد هنا من المنفعة في هذا الحديث ليس فقط في الجانب المادي، هذا الجانب الذي لا قيمة له لو قيس بالجوانب المعنوية، لو قيس بالجوانب الحقيقية التي يريدها الله ويريدها أولياؤه. لكن لأن الاستئناس بالمعاني المادية دائما حينما يكون الحديث عن نفع الناس، حينما يكون الحديث عن إحياء الناس، حينما يكون الحديث عن كشف الكروب والغموم عن الناس، دائما يتبادر إلى المعنى المادي فحسب، والحال أن المعاني المادية لا قيمة لها. المنظور في هذه الأحاديث وفي هذه الكلمات الصادرة عن معادن الحكمة والصادرة عن معادن أسرار الباري سبحانه وتعالى من صدور أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، المراد منها بالدرجة الأولى المعاني الحقيقية، المعاني الربانية، المعاني التي ترتفع بهذا المخلوق إلى دائرة القرب الإلهي. نعم هذه المعاني الأخرى المادية والمتفرعة عليها من شؤونات الحياة الدنيوية اليومية المختلفة، هذه مطلوبة، لكن هذه مطلوبة وغيرها توظف لأجل الوصول إلى الغاية، لأجل الوصول إلى الغاية المعنوية التي ينال فيها الإنسان القرب من الله ومن أولياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، المقدمة الأولى أن لنا ربا عليما قادرا حكيما متعاليا محيطا بكل شيء، والمقدمة الثانية بنو البشر، والحديث عن بني البشر كما بينت، لأن العقيدة ولأن الفكر ولأن السلوك والتكامل يخص بني البشر أكثر من غيرهم. الكلام عن بني البشر، لو نظرنا إلى بني البشر وجدنا هذه النقائص التي أشرت إليها قبل قليل. مع وجود هذه النقائص ومع وجود الإله المدبر الحكيم، لا بد للباري سبحانه وتعالى أن يجعل سببا، أن يجعل وسيلة لسد هذا النقص الموجود بين عباده من بني البشر. ولذلك حينما يأتي الكلاميون يقولون أن النبوة من باب اللطف، أن الإمامة من باب اللطف، المراد من باب اللطف هذا المعنى الذي بينته، أن النبوة تأتي من باب اللطف الإلهي وأن الإمامة تأتي من باب اللطف الإلهي. المراد من باب اللطف لا من باب الواجب على الله سبحانه وتعالى، لا من هذا الباب. نحن لا يحق لنا أن نقول إن هذا يجب على الله، نحن عبيد والعبد وما في يده لمولاه. وإذا وقع مثل هذا التعبير في عبارات الكلاميين، وواقع عن هذا التعبير في سوء أدب في الكلام مع الحضرة الإلهية، نحن لا نقول هكذا يجب على الله. لطف الباري، كمال الباري سبحانه وتعالى، كمال الذات، كماله يقتضي أن يكون لطيفا. كماله يقتضي أن يلطف بعباده، فعباده بهذا الحال بحاجة إلى من يكمل نقصهم، لا بد أن يبعث لهم، أن يرسل لهم، أن يفتح لهم طريقا من خلاله يسد ذلك النقص. وأفضل طريق يمكن أن تستأنس به وله النفوس البشرية أن يكون من بين أظهرهم، أن يكون من نفس بني الإنسان. لذلك كان الأنبياء، كان الأولياء، كان الرسل، كان الأوصياء من نفس بني البشر، لأجل أن يستأنس الإنسان بنفس أبناء جنسه. لكن هؤلاء أعطاهم الباري قدرات بسببها يدعن أهل الحق لهم. الناس بالنتيجة يدعنون للأنبياء وللأولياء. ربما في مقطع من مقاطع الزمان أذعن عشر من الناس، في مقطع آخر أذعن نصف من الناس، وهكذا. أو في مقطع آخر بقي النبي لوحده، وهناك أنبياء عاشوا لوحدهم وماتوا لوحدهم. ليس في جميع الحالات، لكن في غاية الأمر حين ظهور الإمام الحج عليه السلام وحين تقوم دولة الحق لا بد من الإذعان، والإذعان هنا حتى في زمان الأنبياء السابقين. الإذعان إذعان الناس يأتي من عدة طرائق. نحن إن شاء الله في المباحث الآتية حينما نصل إلى مبحث الطريق إلى معرفة الحجة، هناك طرائق إلى معرفة الحجة، هناك طريق يستدل على الحجة بالمعجزات، وهناك طريق يستدل على الحجة بالنصوص، وهناك طريق يستدل على الحجة بالترويض وبإنزال العقوبات بالناس. ولذلك آيات الكتاب الكريم تبين بشكل واضح أن الله لما أنزل الأنبياء، لما بعث الأنبياء بعثهم بأي شيء؟ بعثهم بالبينات، بالكتاب، وبالميزان، وبالحديث. بعثة الأنبياء كانت بالبينات، بالكتاب، بالميزان، وبالحديث. هناك جموع كثيرة من الناس لا تذعن للأنبياء إلا من طريق السيف، ومن هنا كان باب الجهاد. وبمرور الأيام عن طريق التمرين وعن طريق التدريب والموعظة والإرشاد، حينئذ يصل الناس إلى الاستدلال على معرفة الحجة. في كما قلت في مبحث الطرق إلى معرفة الحجة أبسط القول في هذه المسألة، لأنه عندنا هناك طريق النصوص، طريق المعجزات، وطريق التمرين والدربة من طريق الجهاد واستعمال السيف، وهناك الطريق الأفضل والأكمل للأولياء لأرباب القلوب، الاستدلال بالحجة على الحجة من دون الحاجة إلى النصوص، من دون الحاجة إلى المعجزات، استدلال بالحجة على الحجة. لأن الحجة الإلهية التي يقيمها الباري على خلقه في غاية من الكمال، في غاية من الجلال، بحيث يطغى كمالها وجمالها وجلالها بشكل واضح ويظهر. لذا يستدل بنفس هذا الجمال على الجمال، يستدل بنفس هذا الكمال على الكمال، استدلال بالحجة على الحجة، وهو أشرف طرق الاستدلال لمعرفة الحجة. يأتي الكلام عن هذه المطالب بالتفصيل حينما نصل إلى مبحث الطرائق التي توصلنا إلى معرفة الحجة، إلى تشخيص الحجة. والكلام طويل في هذا المبحث في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالدليل هكذا دليل الاضطرار إلى الحجة المقدمة الأولى، كمال الباري المقدمة الثانية نقص العبد. مقدمة الأولى كمال الباري سبحانه وتعالى، مقدمة الثانية حاجة العبيد نقص العبيد. فبين كمال الباري وبين نقص العبيد يأتي اللطف الإلهي، واللطف الإلهي يتجلى في أن الباري سبحانه وتعالى يصنع لنا سببا وهو مسبب الأسباب من غير سبب، يفتح سببا لعباده. هذا السبب هو الذي نخاطبه في دعاء الندب الشريف، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء. هذا السبب هو الذي بواسطته يتكمل نقص العبيد في الجانب الديني، في الجانب الدنيوي، في الجانب العقائدي، في الجانب السلوكي، في الجانب الأخلاقي، في الجانب الأخروي، في الجانب المعاشي، وفي مختلف جهات حياة الإنسان، وفي مختلف نواحي حوائج الإنسان ونواقص الإنسان. وهذا معنى دليل الاضطرار إلى الحجة، والعقل هنا يحكم بضرورة وجود المخلوق الأكمل الذي يأخذ بأيدي العباد. هنا يحكم بضرورة وجود المخلوق الأكمل الذي يأخذ بأيدي العباد. هذا الكلام يقبله المخالفون، لكن يصلون إلى النبوة ويقطعون الكلام. والحال إذا نظرنا بنظر العقل السليم، الكلام لا ينقطع عند النبوة. ولذلك التعبير جدا دقيق، تعبير الشيخ الكليني، الاضطرار إلى الحجة، ليس الاضطرار إلى النبي، اضطرار إلى الحجة. وهذا التعبير ليس من عندي، هذا تعبير المعصوم عليه السلام. هذا المعنى، معنى الاضطرار إلى الحجة، هذا المعنى ورد في كلمات أهل البيت عليه السلام، لكن هو استقى هذا المعنى وجعله عنوانا لأول مبحث من مباحث كتاب الحجة، الاضطرار إلى الحجة. هذه الضرورة العقلية التي يحكم بها العاقل، واستعمل العنوان هنا عنوان الحجة لتشمل النبوة والإمامة. لذلك أنا قلت لكم في أول درس هذا اليوم في الدروس الماضية، في نظر أهل البيت عليهم السلام مباحث النبوة والإمامة من خلال رواياتهم لا ينفك أحدهما عن الآخر، لذلك جعلناهما عنوانا واحدا، النبوة والإمامة عنوان واحد في عقيدتنا، لا تنفك النبوة عن الإمامة ولا تنفك الإمامة عن النبوة، كما أننا لا نجعل تفكيكا بين العدل والتوحيد، لا نجعل تفكيكا بين الإمامة والنبوة. لا يمكن لموحد أن يوحد الباري فيجعل التوحيد في خانة ذهنية معينة من ذهنه، ويجعل العدل في خانة أخرى، وكأن العدل منفصل عن التوحيد. العدل من التوحيد، ولا يتحقق التوحيد من دون الاعتقاد بالعدل. النبوة كذلك، لا تتحقق النبوة من دون الاعتقاد بالإمامة. هذا التفصيل الذي نشأ، هذا التفصيل بسبب اختلاف المذاهب، بسبب اختلاف الكلاميين نشأ هذا التبويب، ولذلك جعل العادل بابا برأسه، باعتبار أن الشيعة والمعتزلة كذلك نتيجة تأثرهم بالشيعة، لا كما يقول المخالفون أن الشيعة تأثروا بالمعتزلة، لأن المعتزلة نشأوا بعد ذلك، الشيعة من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، في نفس صحيح البخاري، في نفس الصحاح الستة، روايات عديدة موجودة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هكذا تقول علي وشيعته، في نفس الصحاح الستة، ينقلونها عن رسول الله وبطرقهم المعتبرة عندهم. روايات تتضمن هذا المعنى، علي وشيعته، هذا المصطلح وهذا المعنى وهذا التأسيس من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا كما يقول حتى بعض كتاب الشيعة يقول إن هذه الظاهرة نشأت من أيام خلافة أمير المؤمنين، أو إن هذه الظاهرة نشأت بعد واقعة كربلاء. هذا المعنى موجود في كتب المخالفين في صحائهم الستة ومن أسانيدهم التي هم يعتبرونها روايات صريحة عن رسول الله، التعبير بشيعة علي عليه السلام. هذا المعنى موجود من أيام رسول الله. المعتزلة أيضا يذهبون إلى التعديل، ولذلك يقال عن الشيعة معدلة وعن المعتزلة معدلة، نحن أهل التعديل. لأجل هذه القضية جاء العدل عنوانا لوحده في كتب الكلام. أيضا في مسألة الإمامة نفس الكلام، لأن المذاهب الأخرى قبلت النبوة ورفضت الإمامة وحدث الاختلاف في قضية الإمامة، وما اختلف في مسألة مثل ما اختلف في الإمامة. ولذلك الآن إذا أردنا أن نرجع إلى الكتب التي تحدثت عن الملل والنحل والعقائد، ما هو الأساس الذي اختلفت عليه الملل والنحل والعقائد؟ مسألة الإمامة أكثر مسألة سفكت عليها الدماء، أكثر مسألة قتل عليها الناس، أكثر مسألة صار عليها التشريد والتسجين والتعديل، وصار ما صار من التغيرات والتقلبات ونشأت مدارس فكرية مختلفة وحدثت مذاهب ومذاهب ومذاهب. مسألة الإمامة، مسألة النبوة لم يقع فيها هذا الخلاف الكبير الواضح. إذا وقع الخلاف، وقع الخلاف في التفصيلات، في الجملة الاتفاق حاصل. لذلك مسألة الإمامة وضع لها عنوان على حدة، وإلا النبوة والإمامة لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا في المفهوم ولا في المصداق. لا يمكن أن ينفك علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، في المصداق لا يمكن أن يحدث هذا الانفكاك. وفي المفهوم أيضا، اليوم أكملت لكم دينكم، إذا كان في المفهوم اليوم أكملت لكم دينكم، بعد بيعة الغدير حينئذ كمل الدين وإلا كان الدين ناقصا. اليوم أكملت لكم دينكم، عدم الانفكاك في المفهوم، هذا أن مفهوم الدين في الأذهان واضح، معنى المفهوم، المفهوم الفكرة الموجودة في الذهن، المصداق الشيء المتحقق في الواقع الخارجي. في أفق المفهوم الإمامة لا تنفك عن النبوة، اليوم أكملت لكم دينكم، والجزء المكمل هو أصلا يمثل العلة التامة. الآن هناك أشياء تحدث، وكل الأشياء تسير وفقا لقانون المعلولية، قانون العلة والمعلول، لكن في بعض الأحيان تكون العلة واحدة، وفي بعض الأحيان تكون العلة عدة أجزاء، عدة علل، وباجتماع هذه الأجزاء إنما يأتي الجزء الأخير الذي يخرج المعلول. حين مجيء الجزء الأخير تكون العلة قد تمت، الجزء الأخير حقيقة يكون هو العلة، لأنه هو الذي أتم العلة، الجزء الأخير الذي أكمل وأتم إخراج المعلول بالحقيقة يكون هو العلة. ولذلك اليوم أكملت لكم دينكم، الجزء الذي كمل به الدين الإمامة، الجزء الذي كملت به العقيدة الإمامة. في عالم المفهوم لا يوجد انفكاك بين النبوة والإمامة، وفي عالم المصداق أيضا لا يوجد انفكاك بين رسول الله وبين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين. وهذا المعنى يجري إلى إمام زماننا، إلى الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. بهذا البيان وبهذه المقدمة تتضح لنا صورة عن معنى قول شيخنا أبي جعفر الكليني رحمة الله عليه الاضطرار إلى الحجة، وهو كما قلت حقيقة هذا قول المعصومين عليهم السلام، وهو قول العقل. والمعصوم عليه السلام هنا حينما يحدثنا عن مسألة الاضطرار إلى الحجة يكشف، يرشد بكلامه هذا إلى ما ينطق به العقل السليم، إلى ما ينطق به العقل الواضح المبين. لذا أمر مرورا سريعا على بعض من الروايات والأخبار التي أوردها شيخنا الكليني رحمة الله عليه في هذا الباب. الرواية الأولى، ولا أريد أن أشرح هذه الروايات عبارة عبارة، الوقت ما يكفي لمثل هذا التفصيل والإطناب في الحديث، وإنما المواضع التي بحاجة إلى بيان أبين معناها. يمكنك أن تراجع الكتاب وأن تتمعن فيما جاء في هذه الروايات أو في هذه الأحاديث المعصومية الشريفة. الرواية الأولى من باب الاضطرار إلى الحجة، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال للزنديق، هذا الحديث حديث طويل موجود في البحار وفي غير البحار من كتب الحديث، لكن هنا الشيخ الكليني اقتطع منه مقطعا، وإلا في كتب الحديث الأخرى ورد هذا الحديث بنحو مفصل، وكان الكلام لا يدور عن الإمامة فقط وعن النبوة وعن الحجة، لكن الشيخ الكليني باعتبار العنوان هنا باب الاضطرار إلى الحجة نقل هذا المقطع من ذلك الحديث الطويل من ذلك الحديث المفصل فيما يتعلق بالعنوان الذي عنون به البحث، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال للزنديق الذي سأله من أين أثبتت الأنبياء والرسل، الزنديق يسأل إمامنا عليه السلام من أين أثبتت الأنبياء والرسل، قال إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه، لم يجز أن يشاهده خلقه باعتبار مشاهدة الخلق تشير إلى الجسمية، وهذا الكلام الإمام عليه السلام باعتبار الحديث كما قلت لك كان مفصلا، باعتبار أنه الزنديق في البداية سأل الإمام عن وجود الباري عن صفات الباري، بعد أن تم الكلام في هذه المسألة الزنديق سأل الإمام، وكما بينت قبل قليل الشيخ الكليني هنا ذكر ما يتعلق بعنوان الاضطرار إلى الحجة فقط، من أين أثبتت الأنبياء والرسل، قال إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه لكماله، لأنه ليس بجسم حتى يتمكن الخلق من رؤيته، ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه، نفس الدليل الذي يستدل به الحكماء يستدل به أهل المعقول الذي بينته قبل قليل، قبل قليل قررت لكم دليل الحكماء قررت لكم دليل أهل المعقول، نفس الكلام هنا موجود، وهؤلاء الحكماء وأهل المعقول الذين قرروا الدليل الذي ذكرته قبل قليل هو مأخوذ من كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من جاء بالقول البليغ فناقل عنه، وإلا فهو منهم سارق، ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوا، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه ثناؤهم. فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه المعبرون عنه جل وعز، وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم، غير مشاركين للناس في شيء من أحوالهم، باعتبار أن الناس تطرح عليهم أحوال مختلفة في الجانب المعنوي في الجانب المادي من شؤونات حياتهم، من النقائص ومن الجهل ومن الوساوس ومن الشكوك والخيالات والأوهام والظنون وأمثال هذه المعاني. أما الأنبياء فهم مبرؤون عن هذه المعاني، لذلك لا يشاركون الناس، يشاركونهم في الخلقة التركيبية فقط في تركيب الأعضاء، وأما في الجانب المعنوي لا يشاركون الناس، ملكاتهم قدراتهم تختلف عن قدرات الناس لأنهم يعيشون حالة تختلف عن حالة الناس الترابية، يعيشون حالة برزخية بين عالم الغيب والشهادة، بين عالم الطبيعة وبين عوالم الملكوت الأعلى، يعيشون حالة الواصل وحالة الرابط التي تظهر في الحجة، وهو هذا معنى الحجة، معنى الحجة هو الواقف بين عالم الغيب والشهادة، هو الرابط والصلة بين عالم التراب وبين عالم الملكوت الأعلى. مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين، لكي لا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم، العلم العلامة الدليل، يكون معه علم، يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. تم الكلام في الرواية الأولى التي نقلها شيخنا الكليمي رحمة الله عليه، وهذه الرواية تقريبا تشتمل على نفس المضمون الذي بينته قبل قليل. الزنديق هنا يسأل إمامنا الصادق عليه السلام أنه كيف أثبتت الرسل والأنبياء، ما هو الدليل الذي به تثبت وجود الرسل والأنبياء؟ الإمام ذكر له المقدمة الأولى، المقدمة الأولى لما ثبت أن لنا إلها خالقا حكيما، هذه المقدمة الأولى، ومن كماله أن البشر لا يلامسونه ولا يلامسهم، الملامسة المادية، وإلا هو داخل في الأشياء لا كشيء في شيء كما في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وداخل في الأشياء لا كشيء في شيء، محيط بالأشياء، قريب في بعده، بعيد في قربه، عال في دنوه، دال في علوه سبحانه وتعالى، لا يلامس الخلق ولا يلامسونه، لا يباشر الخلق ولا يباشرون، لكماله ولنقص العبيد، ولأن المخلوقات محجوبة بحواجب التراب بحواجب خلقتها التي شاء الباري سبحانه وتعالى بما اقتضته الحكمة الإلهية أن يكون المخلوق البشري بهذه الحالة وبهذه الهيئة التي تتناسب مع العالم الدنيوي الذي يعيش فيه. وإلا إذا لم يكن الإنسان بهذه الحالة وبهذه الأوصاف وبهذا التركيب البدني وبهذه القدرات وبهذه الطبائع والأحوال النفسية لا يتمكن من العيش مع أبناء جنسه، ولا يتمكن من العيش في هذا العالم الترابي. لذلك الحكمة الإلهية اقتضت أن الإنسان يكون هكذا. لما ثبت أنه سبحانه وتعالى حكيم قادر عليم محيط متعال، جلت قدرته وتعالى شأنه وتقدس، والبشر لا يلامسونه. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية، وأن البشر بحاجة إلى من يقيم أودهم، بحاجة إلى من يصلحهم، بحاجة إلى من يسددهم ويرشدهم. لذلك لا بد من سفراء، لا بد من واسطة، لا بد من وسيلة. الباري سبحانه وتعالى يمن عليها بحكمته يؤيدها، وهؤلاء من نفس أبناء البشر، لأن الإنسان يستأنس بالإنسان، يستأنس بأبناء جنسه. الباري سبحانه وتعالى يمدهم بالحكمة، يمدهم بالتأييد بالتسديد، يعطيهم من القدرات التي لا يمتلكها أبناء البشر، التي لا يمتلكها أبناء الأمم التي بعثوا إليها. ثم إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى أدلة من نفس الواقع العملي في الحياة. يقول: وإذا نظرنا إلى كل الأزمان السابقة الذين ادعوا النبوة والذين قالوا بأن أنبياء، أقاموا الأدلة والبراهين والمعجزات على الناس في كل زمان من الأزمنة. حين يقول عليه السلام: ثم ثبت ذلك في كل دهر. الكلام الأول كان في الجانب النظري المفهومي بحدود الأدلة العقلية. في الجانب المصداقي في الواقع العملي يأتي الكلام: ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين. جاءوا بالأدلة، جاءوا بالبراهين، أقاموا المعجزات، وتواتر النقل عنه. معجزات موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. إذا أردنا أن نثبتها من غير القرآن، القرآن حدثنا عن معجزاته، المعصومون حدثونا. إذا أردنا أن نثبتها من خلال التواتر الذي تناقلته الأجيال، معجزات الأنبياء الآخرين أيضا من خلال التواتر الذي تناقلته الأجيال من أمة إلى أمة، والتواتر يكون من الأدلة الواضحة الصريحة. أما بالنسبة لنا، ثبتت معجزاتهم من خلال كتابنا الكريم، ثبتت معجزاتهم من إخبارات نبينا، من إخبارات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إمامنا الصادق عليه السلام يبين هنا هذه المسألة في الواقع العملي، في الواقع المصداقي الخارجي. يقول: في كل زمان الرسل ثبت وجودهم من خلال البراهين والأدلة والمعجزات. ثم يبين الإمام، يقول: لكي لا تخلو أرض الله من حجة. هذا الكلام لكي لا تخلو أرض الله من حجة هو نفس عنوان الإضطرار إلى الحجة، لأن الأرض مضطرة إلى الحجة، لأن المخلوق البشري بحاجة إلى الحجة. حينما أقول الأرض مضطر إلى الحجة، مرادي من الأرض أهل الأرض. ولذلك في الروايات الشريفة، وهنا باب موجود في الكافي وفي غير الكافي، لو بقي اثنان على وجه الأرض لكان أحدهما الحجة، لو بقي اثنان على وجه الأرض لكان أحدهما الحجة. هذه الروايات ناظرة إلى مسألة، ناظرة إلى مسألة ضرورة وجود الحجة، أنه الإنسان لا يتمكن أن يعيش معنى المعيشة الحقيقية من دون الحجة. هذا من جانب. ومن جانب ثاني مسألة اللطف الإلهي، أن الباري سبحانه وتعالى حينما يخلق خلقا يخلقه على أتم وجه. فحينما خلق هذه المخلوقات وخلق المجتمع الإنساني، لا بد أن يخلقه على أتم وجه، وأتم وجوه خلقة المجتمع الإنساني لا بد أن يكون فيه العالم الحجة النبي الوصي المطلع على أسرار هذا الكون وعلى أسرار حياة الناس وعلى أسرار الخلق البشرية وعلى أسرار المصالح والمفاسد حتى يقود الناس إلى طريق الخير، حتى يقود الناس إلى العاقبة المحمودة وإلى العاقبة الحسنة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه لكي لا تخلو أرض الله من حجة، لابد أن تكون أرض الله فيها الحجة. ولذلك الروايات تحدثنا أن الأرض لو ارتفع منها الحجة طرفت عين لساقة انتهت. أيضا هذه الروايات ناظرة إلى هذا المعنى، ناظرة إلى معنى حاجة الإنسان والضرورة الملحة في حياة الإنسان إلى الهادي، إلى المرشد، إلى الذي يفتح الطريق الواضح للناس. وهذا قد يكون النبي في زمان من الأزمنة، وقد يكون الإمام المعصوم كما في زماننا الآن. إمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما هو الحجة وهو الهادي وهو السبيل الواضح وهو العلم الواضح وهو البرهان وهو الآية العظمى التي نصبها الباري سبحانه وتعالى لعباده ولخلقه. لا بد من وجود الحجة بين الناس، لا بد من وجود الحجة بين الخلق لأجل أن يأخذ بهم إلى طريق الهدى وإلى طريق الرشاد. وسيأتي الكلام حينما نتحدث عن شؤون ولاية المعصوم عليه السلام، ويأتي الكلام عن الألطاف الجلية والخفية للمعصوم عليه السلام. إذ ربما يقول البعض إن الإمام الحج عليه السلام غائب الآن عن الناس، غائب عن أبصارنا، أبصارنا هي التي حجبت عنه، وإلا هو صلوات الله وسلامه عليه شاهد على كل شيء، وألطافه الخفية وأنواره القدسية صلوات الله وسلامه عليه التي لا نتحسسها هي النافذة والجارية في كل شيء. ولذلك يأتينا إن شاء الله في بحث المعجزات وكيف أن المعجزة دليل ناقص على وجود المعصوم عليه السلام. المعجزة ليست بدليل واقعي وحقيقي، المعجزة يعتنق بها يعتقد بها السذج من الناس، أصحاب القلوب وأرباب العقول لا يحتاجون إلى هذه المعجزات المحدودة الناقصة. وهذا الدم الذي يجري في شراييننا أليس هذا معجزة؟ هذه الدماء، هذه حركة الأعضاء والبصر، هذه الحواس كلها جارية بلطف المعصوم عليه السلام. معاجز المعصوم، الآن الناس تتصور أن المعجزة أن المعصوم عليه السلام يأتيهم بفاكهة الشتاء في فصل الصيف، هذه المعجزة، هذه معجزة محدودة لا قيمة لها. أي معجزة هذا الوجود القائم بلطفه عليه السلام، هذا الوجود القائم حركات وسكنات الكون، سكنات هذه العوالم وحركات هذه العوالم بأنفاسه الشريفة ثابتة وقائمة، وهذه المعجزة الثابتة الخالدة. ولذلك حينما نقول القرآن معجزة ديننا الخالدة، القرآن إنما هو الصورة التدوينية لهذا الوجود. أليس القرآن فيه كل شيء؟ القرآن هذه معجزة ظاهرية، معجزة الحقيقية في معنى القرآن الحقيقي، ومعنى القرآن الحقيقي هذه الآيات الإلهية الظاهرة في هذا الوجود. والمعجزة هنا على أي حال الآن الكلام ليس عن المعجزة، إذا وصل الحديث إلى بحث المعجزة وإلى مباحث الأدلة التي من خلالها نعرف أو نستدل على تشخيص الحجة النبي أو الإمام صلوات الله عليهما وآلهما، يأتي الكلام إن شاء الله مبسوطا في مثل هذه المسائل. هناك روايات أخرى كان بودي أن أشير إليها لكن الوقت جرى سريعا. يمكنكم أن تراجعوا هذا الباب الذي ذكره شيخنا الكليني رحمة الله عليه، وإذا أردتم التوسع أكثر في الروايات التي تقع تحت هذا العنوان، تحت عنوان الاضطرار إلى الحجة، يمكنكم أن تراجعوا البحار أجزاء الإمامة، هناك باب مفصل فيه هذه الروايات الموجودة هنا، وفيه روايات أخرى كثيرة جدا تصب تحت هذا العنوان، تصب في هذه الساقية، باب الاضطرار إلى الحجة عليه السلام. وأفضل ما أختم به كلامي في هذه الليلة دعاء الذي يحبه إمام زماننا عليه السلام: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، بمحمد وآل محمد. بالنسبة لدرسنا في يوم غد على رسله، أيضا درسنا في التفسير على رسله وعلى نفس الترتيب السابق بعد أذان المغرب والعشاء بساعة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.